ما خطيئته؟ يعني على ما قال بعض المفسرين تسرع في الحكم ولم يستمع الى الخصمين جميعا، وان كان البعض الاخر من المفسرين يرد هذا القول ويقول اذا كان هذا معيبا بالنسبة لأحد الناس فكيف يفعله نبي رسول، فكيف يفعله نبي رسول. وإنما الخطأ ليس تسرعا في الحكم ولا أنه سمع أحد الخصمين دون الآخر، لكنه سمع ولعله يعني كان أميل لأحدهما أو شيء من هذا القبيل، فحينئذ هذه خطيئته التي ظنها. قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب تاب. قال معلوم أن حاله بعد التوبة كان خيرا منه قبل الخطيئة. وقال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتثميره، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. هذا تفصيل من؟ ابن تيمية. لا، ابن تيمية. هذا تفصيل شيخه ابن تيمية رحمه الله. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. يعني ابن القيم يؤيد ما قاله شيخه، يقول هذا فصل النزاع في هذه المسألة، يعني لا قول الطائفة الأولى ولا قول الطائفة الثانية. ويتبين هذا بمثلين مضروبين. ابن القيم يوضح المسألة أكثر بمثلين مضروبين. أحدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي أخرى. يعدو بمعنى إيه؟ يسرع. نعم. ويستريح تارة وينام أخرى، فبين هو كذلك، بين بمعنى بينما، فبين هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة، فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن فنزل عليها، فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير، فعاين الهلاك وظن انه منقطع به وانه رزق الوحوش والسباع، ان نفسه جسده صار ايه؟ رزقا للوحوش والسباع، وانه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه، يأمه يعني يقصده، فبينه على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال له اركب الطريق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك وأنا متقدمك إلى المنزل وطرف لك فاتبعني على الأثر. فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم، واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه ووصوله إلى المنزل أسرع، وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثله حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد عاد كما كان وهو معرض او معرض لما عرض له اولا، وان اورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن ذلك الروض او عذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه اليه لم يعد الى مثل سيره ونقص عما كان. هذا المثل الاول، هذا المثل الاول. اذا ها حاله صار كم حالة؟ ثلاث حالات. اما ان يستفيد من الدرس الذي مر به فيجتهد ويجد، اذا حاله بعد التوبة يكون اعظم مما كان عليه قبل الذنب. واذا رجع الى ما كان عليه وعاد الى سيرته الاولى وعاد كما كان تماما فلن يكون افضل، وانما يعود الى حاله. واذا استهواه الشيطان وتذكر الملاذ التي حدثت له في الخطيئة في الذنب فإنه سيكون أبطأ ولن يصل إلى درجته حتى التي كان عليه، وليس فقط أفضل منه. هذا مثل. قال والمثل الثاني عبد في صحة وعافية جسم عرض له مرض أوجب له حمية. طبعا هناك فرق بين الحمية والحمية. ما الحمية؟ ها؟ لا، ما الحمية؟ منع الأكل يا مشيوخاء، ها؟ منع الطعام وتنظيمه والأكل بقدر الحاجة فقط، ها؟ المحافظة يعني، الحمية، ها؟ المحافظة، كما قيل في المثل الذي يعتبره بعض الناس حديثا هو ليس حديثا، المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. ها؟ الحمية، خلاص عرفنا الحمية المحافظة في الأكل وعدم الانسياق وراء الأخلاط الرديئة كما جاء في كتب الطب القديمة يسمون اللخبطة في الأكل اللي احنا بنعملها 50 صنف على بعض دي تؤدي الى مسائل فساد في الجسم. زمان في كتب الطب القديمة يقولون التخلص من الاخلاط الرديئة، اخلاط بسبب خلط انواع الطعام على بعض ممكن تؤدي الى فساد في طبع الانسان وفي جسده. اذا هذه الحمية، الحمية عكس ايه؟ الانفياق وراء ما تطلبه النفس وما تشتهيه. خلاص، الحمية منع الطعام إلا لحاجة، لا ليس إلا لضرورة، إلا لحاجة. ها، وهناك فرق بين الضرورة والحاجة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا غير مفهوم. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ها، أظن سبق قبل ذلك ما أذكر في هذا الكتاب أو في غيره. يقولون أو يقول بعض العلماء إذا الإنسان لم يجد أمامه إلا محرما فهل يأكل منه بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة؟ بقدر الضرورة. طيب، وإذا كان في حالة حرب مع الأعداء فهل يأكل بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة؟ يقولون لا، يكتفي بالضرورة. الضرورة هو ما يقيم الحياة فقط، أما الحاجة حاجة للجسم فيحتاج حتى يكون قويا. يقولون لأنه لو اكتفى بالضرورة لا ضعف وتسلط عليه الأعداء. إذا عرفنا الفرق بين الحاجة والضرورة ظهر وضح. طيب، فهنا يقول وأما الحمية، ما معنى الحمية؟ الحمية هي الايه؟ المحافظة في الأكل، خليها بالبلدي كده، المحافظة في الايه؟ في الأكل. هذه الحمية بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء. واما الحمية فهي العصبية. فهي الايه؟ العصبية. ها؟ والحمق. ها؟ الانسان تأخذه الحمية. ها؟ يعني الانفعال. وقد يكون مع هذا حمق، يعني عدم تعقل، فيتصرف التصرف الهمجي. ها؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ها؟ طيب، قال عبد، المثل الثاني، عبد في صحة وعافية جسم عرض له مرض أوجب له حمية وشرب الدواء، الأمرين، وتحفظا من التخليط، ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته، فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله، كما قيل: لعل قطبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. يعني أحيانا الإنسان إذا انتاب ولم يصب بمرض مفاجئ، ما دام سليما يخلط ويأكل ولا يرعوي، صحيح؟ أما إذا أصابه المرض فإنه يبدأ في الحمية، شرب الدواء، ويحافظ. بعد ذلك الطبيب يقول له ممنوع، يعني ممنوع باستمرار، دائما ممنوع دائما، فهذا يجعل صحته بعد المرض أقوى وأفضل وأحسن من صحته قبل المرض. هذا المثل الذي ضربه. قال: وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته، عاد إلى مثل ما كان عليه، وإن تداركه بدون ما نقص من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما. يعني الإنسان منا إذا مرض وأخذ الدواء يكون حاله بعد النقاهة من المرض والشفاء يكون حاله واحدة من ثلاث، صحيح؟ إما أنه يلتزم بتعليمات الطبيب تماما ودائما يحذر ما أوقعه في المرض الأول من التخليط الرديء، فهذا ستعود إليه صحته مثل ما كانت أو أحسن. لا أحسن. وإذا عاد إلى عادته عاد إلى ما كان عليه. وإذا زاد في تخليطه الصحة لن تعود إلى مثل ما كانت عليه. هذا المثل الثاني. قال: وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول. هذا مثل ثالث. رجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول، لا يأوي على شيء في طريقه، يعني لا يخطر بباله أن يشغل بشيء عن مقصوده الأساسي، اللي هو الإيه؟ أن يذهب إلى الصف الأول، لا يأوي على شيء في طريقه، فعرض له رجل من خلفه، جبذ ثوبه وأوقفه قليلا. جبذ تساوي إيه؟ جذب، مقلوبة الحروف والمعنى واحد. جذب أظنها معروفة ونستعملها. جبذ بمعناها، وقد يكون فيها معنى الشدة أكثر من جذب. طيب، جبذ ثوبه فأوقفه قليلا، طبعا عطله ولو لحظة، يريد تعويقه عن الصلاة، فله معه حالان: أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة، فهذا حال غير السائل. الثاني أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه أو يتقلب منه لئلا تفوته الصلاة. ثم له بعد ذلك، بعد هذا التفلت، كم حالة؟ ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون سيره جمزا ووسبا، يسرع أكثر مما كان، لأنه علم انه عطل فيسرع اكثر من يستدرك ما فاته بتلك الوقفة، فربما استدركه وزاد عليه. صحيح. الحال الثاني ان يعود الى مثل سيره الى طبيعته، ما زاد ولا نقص. الثالث، الحال الثالث، ان تورثه تلك الوقفة قصورا وتهاونا، فيفوته فضيلة الصف الاول او فضيلة الجماعة واول الوقت، فهكذا حال السائبين السائرين سواء. طيب، قال فصل: العابد المطيع خير ام من اذنب وعاد بتوبة صادقة. يعني هل العابد المطيع الذي لا ذنب له افضل، او الذي اذنب فاحدث لذنبه توبة افضل؟ ايهما افضل؟ هذه مقارنة، هذه مقارنة. قال: ويبين هذا بمسألة شريفة، وهي انه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب الى الله توبة نصوحة، او هذا السائب افضل منه؟ اختلف في ذلك، اختلف في ذلك. من قال المطيع افضل، طائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحة، واحتجوا بوجوه. احدها ان اكمل الخلق وافضلهم اطوعهم لله، وهذا الذي لم يعصي اطوع فيكون افضل. هذا الحجة الاولى، واضحة ولا غير واضحة؟ افضل الخلق واعظمهم واكملهم اطوعهم لله، اطوع يعني اشدهم طاعة لله. طيب، وهذا الذي لم يعصي هو الاطوع فيكون افضل. الثاني ان في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل الى فوق، فتكون درجته اعلى من درجته، وغايته انه اذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذاك في سير اخر، يعني يقطع مرحلة بعد مرحلة، فانى له بلحاقه. فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب احدهما شيئا كسب الاخر مثله، فعمد احدهما الى كسبه فاضاعه وامسك عن الكسب المستأنف، والاخر مجد في الكسب، فاذا ادركته حمية المنافسة وعاد الى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا الا كسب صاحبه نظيره، فانى له بمساواته، لا يمكن ان يساويه. هذا الوجه الايه؟ الثاني. الوجه الثالث ان غاية التوبة ان تمحو عن هذا سيئاته. غاية التوبة، اقصى ما في التوبة، ان تمحى عنه سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها، ما لم يعمل ايه؟ سيئات. فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، المدة التي كان فيها معصية لو تاب منها محيت السيئة، فهذه الفترة له فيها حسنات لا ولا له ولا عليه سيئات. طيب، السيئات محيت بالتوبة، السيئات ايه؟ محيت بالتوبة، فلا له ولا عليه. فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح باستمرار؟ الوجه الرابع أن الله يمكث على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المكر، وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب ان هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته. صحيح. طيب، ثم رضي عنه، فان الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. الخامس ان الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه، وربما أدي به إلى التلف أو المرض أبدا. شرب السم أو المرض قد يؤدي إلى إتلاف جسده أو موته. الوجه السادس، أن العافية على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء. أحدها العصب، طبعا العصب معروف، العصب اللي هو الايه؟ حبة الفاكهة تعصبت يعني فسدت، تالفت خلاص ما عادتش تنفع ولا تتاكل، العصب، طيب العصب، وأحدها العصب والهلاك بشرب السم. الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك. الثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها بعيد. السبعة والأكثر إنما هو القسمان الأولان، ولعل الثالث نادر جدا، فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. الوجه السابع، هذا الوجه مفهوم. الوجه السابع أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا جدارا لا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا، والعاصي قد فتح فيه ثغرا وسلم فيه سلمة. السلمة اللي هي الايه؟ الشق، الشق او الثقب او الخرق، فتح بابا غير ايه؟ غير طبيعي. الباب شيء والسلمة شيء اخر. طيب ومكن منه السراق والاعداء، لما فتح الباب مكن السراق والأعداء من بستانه، فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا، أفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه وقطعوا ثمراته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه ونقصوا سقيه، فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإن تداركه قيمه ولم تعته وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه، عمر وعمر جائز بمعنى واحد، فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا، ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نظارته وحسنه بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة وكثرة غصن. الوجه الثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلا. ليه؟ العاصي قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وكذلك قال تعالى في حق آدم: ولم نجد له عزما. وقال في حق غيره: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه وكان أفضل. هذا الوجه الايه؟ الثامن. التاسع ان المعصية لا بد ان تؤثر اثرا سيئا، ولا بد، اما هلاكا كليا واما خسرانا وعقابا يعقبه، واما عفو ودخول الجنة، واما نقص درجة، واما خمود مصباح الايمان وعمل السائد في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ف فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في تكثير السيئات، وأين هذا من هذا؟ يعني قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل كان لتكثير السيئات ولا لرفع الدرجات؟ طيب وبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ها لزيادة الحسنات ها ولا لمحو السيئات؟ لمحو السيئات، وربما يكون معها زيادة الدرجات، لكن المقطوع به للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس منها شيء في إيه؟ في تكفير السيئات، إنما كلها لرفع الدرجات صلى الله عليه وسلم. العاشر أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه فكسب 10 أضعافه أيضا، فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك. ها يمكن أن يسمى بالربح المركب، مش كده ولا إيه؟ ها الحلال، لكن هذا الحلال ها وليس إيداع الأموال وأخذ الربح المركب لها، صحيح؟ وهلم جرى، فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه، وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله: لو أقبل صادق على الله 1000 عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله. واضح حديث ولا صعبة شوية؟ ها لا هذا هو ما يعني ابن القيم يضرب المثال بالتاجر الذي اتجر بماله أول مرة برأس المال فقط، ثاني مرة اتجر برأس المال زائد الربح الذي ربحه، والثالثة بالكل أيضا، وهكذا في كل مرة تزداد أرباحه كثيرا. فإذا جلس في الأواخر بعدما قطع المرات إذا جلس مرة يخسر مثل المرات الأولى لو أنه جلس فيها؟ لا، خسارته تكون أكبر في الآخر. لماذا؟ لأن أمواله تزداد. فكذلك هذا المطيع حسناته تزداد يوما، فإذا أعرض عن الله، وهذا مع فسر جعل هذا تفسيرا لقول الجنيد. الجنيد ماذا يقول؟ لو أقبل صادق على الله 1000 عام ثم أعرض، الإعراض المشكلة في الإعراض وليس أنه إيه أنه فتر، لا أعرض، فانتبهوا لحظة واحدة، المقصود معصية، أي نعم كان ما فاته أكثر مما ناله، وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض أو حال من أعرض، فكيف من عصى وأذنب؟ الإعراض أن يولي ظهره لله عز وجل، وفي هذا الوجه كفاية. الوجه الايه؟ العاشر، بس هذا. وطائفة، هذا قول الطائفة الأولى التي رجحت بهذه المرجحات الـ10، ماشي الحال؟ الطائفة الثانية رجحت السائب ولم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتجت بوجوه. أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ما قال التائبين، لا التوابين. والتواب هو الذي كثر خطأه فكثرت توبته، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة. نعم. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للسائلين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك الوجه الثاني، أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة، لأن عليها أسباب حياته. عندما يقال أيس منها يعني أيس من الحياة وأسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. في هذه الصورة لم يصور الرسول صلى الله عليه وسلم فرح ربه بأي طاعة من الطاعات مثل ما صور فرح ربه عز وجل بالتوبة. طيب، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله، فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. يعني العبارة التي مرت هذه مهمة جدا في من يتساءل إذا كان الله عز وجل يحب عبده فكيف يقدر عليه المعصية؟ يقول هذا من أسرار تقدير المعاصي على العباد. لماذا الله ابتلانا بالمعاصي وقدرها علينا؟ لأنه لا يكون شيء إلا بقدر الله، صحيح؟ كيف قدرها لنعصي فنتوب فيحبنا؟ نعم، ابتلاء، ابتلاء لصالحنا نحن وليس لصالح الله عز وجل. طيب، قال يوضحه الوجه الثالث، يعني كل وجه من هذه مترتب على الذي قبله، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها. التائب يتذلل لله عز وجل وينكسر ويخضع له حتى ايه؟ حتى لأنه يريد أن تقبل توبته، صحيح؟ طيب، يوضحه الوجه الرابع، أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية، والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذل وانكسار قلب، كما في الأثر الإسرائيلي: يا رب أين أجدك؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجله. قال هذا الأثر صحيح لغيره، رواه أبو نعيم في الحلية والإمام أحمد في الزهد بإسناد عن سيار عن جعفر عن عمران القصير، ورواه أبو نعيم بنحوه عن داود عليه السلام، وفي إسناده ضعف أيضا. قال الشيخ محمد عمرو لكنه في زهد البيهقي عن عبد الكريم بن رشيد عن داود عليه السلام، لذلك قال ابن القيم وصفه بأنه خبر الايه؟ إسرائيلي، خبر الإسرائيلي يعني ايه؟ يعني في بني إسرائيل، وداود من داود من أنبياء بني إسرائيل. طيب، ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا صحيح، حديث صحيح، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني،

ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك، ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا، ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قالب حمية لله وغضب له، وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء، وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. يعني إذا الناس بالنسبة له فريقان، الذين يعظمونه مهما فعلوا من المعاصي يعتذر إليهم ويقول لا أحد معصوم، يعتذر عنهم، يعني يعتذر عنهم، وأما من لم يعظمه فإنه يرميهم بالعظائم وبالذنوب، ولا يعتذر عنهم بشيء. لماذا؟ لأن باب العصمة ليس مسدودا، لأن باب العصمة ليس مسدودا. طيب، وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامهم إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكثره به، إذا أراد الله به خيرا ألقاه في ذنب يكثره به ويعرفه قدره ويكفي به عباده، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه ويستخرج منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم لا تجزع من كأس أو من كأس زلل كانت سبب كيتك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية. وأعاد البيت الذي ذكره قبل ذلك ابن تيمية: لعل عتبك محمود عواقبه، أو عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلم. يا ابن آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك قبل المعصية، واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم. هذا طبعا السياق يسوقه من؟ هذه ليست حديث، إنما الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. هذا كلام ابن القيم يصوغه معاني كأن الله يقول بلسان الحال، ولا يقول بلسان، يعني ما يقول قال الله أو يقول الله، لا، بلسان الحال الذي يفهم من عامة نصوص القرآن الكريم والأحاديث القدسية. نعم، يا آدم حائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود. إن جرى بيننا وبينك عتب وتناءت منا ومنك الديار، فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار. يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. طبعا نحن سقنا في أول الكتاب حال من ايه؟ من يظنون انهم يدلون على الله عز وجل. ها؟ اي نعم. الذي قال انه لما اشتهى الحج حصل له ايه؟ جاءت الكعبة، ربنا جاب له الكعبة عنده، وبعدين ليس انه وقف يطوف بها، لا لا، هو جالس والكعبة تطوف حوله، يعني ليس هذا فقط. نعم. وبعدين كمان وتنشد، ها، الكعبة تنشد، تقول سبحانه وتعالى إن له رجالا دللهم دلالا، هذا هو الدل. نعم. هذا الله عز وجل كأنه يقول يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تذل بها علينا، من الدلالة. يا آدم أمين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. يا ابن آدم، طبعا هنا جاء بالنص فليس فيه آدم وإنما يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لك بها مغفرة. قال حسن لغيره، رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر. وكما قلنا من قبل، قد يكون الحديث حسنا أو ضعيفا من حيث السند، لكن المعنى هذا المعنى صحيح، تؤيده النصوص الصريحة من كتاب الله والصحيحة من سنة الرسول، أو يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه يعصمه من إيه؟ من الذنوب، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي، ونحو هذا من الكلام. يا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة عرشي ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. هذا الكلام كلام من؟ كلام ابن القيم من تأليفه هو. قال يشير، قال المحقق يشير إلى قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. نعم. أي نعم. وفي الحديث العظيم الإلهي، ما معنى الحديث الإلهي؟ قدسي، الذي تعارف عليه المسلمون بأنه الحديث القدسي، فيقال الحديث الإلهي. حديث أبي ذر رضي الله عنه، طبعا حديث طويل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبدي لا تعجز، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه الوجه السادس. هذا كله في الوجه الايه؟ الخامس. السادس قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا

كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة، فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول محبوب الله من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. وتأمل قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. ماشي. وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها، لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها، فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه، ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما يفعل الله بها، وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين، أحدهما قوله أخبئ عنه كبارها، فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها وطمع في تبديلها، فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر، وهو به أشد فرحا واغتباطا. الثاني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك، وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان، وما يقر به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرر عليها ولا يسأل عنها، وإنما عرضت عليه الصغائر، فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب نقف هنا عند قوله من شروط التوبة الالتزام بفعل المأمور به وهو حقيقة التوبة. الأوقات التي تكره فيها الصلاة، يعني يسأل الأخ عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة، ما هي؟ من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ويزيد بعض العلماء وعند الطلوع وقت شروق الشمس، وهو أشد كراهة مما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تطلع في قرن الشيطان، ومن يتعمد الصلاة في هذا الوقت فإنما هو متشبه بعباد الشمس. هذا الوقت الأول، وإن أضيف وقت الطلوع صار كم؟ وقتا واحدا أم وقتين؟ باعتبار الإجمال وقتا واحدا، من بعد الصلاة بعد نصلي الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر الرمحين، باعتبار أنه وقت واحد متصل. وإذا قسمته إلى قسمين تفصيلا كان وقتين، من بعد الصلاة إلى وقت الطلوع ثم وقت الطلوع وإلى أن ترتفع قدر الرمحين، فهذا صار وقتين. الثاني أو الثالث عند الزوال، عند الزوال يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، يعني متوسطة، لا ظل لها أو لا ظل لشيء تحتها، فإذا كنت واقفا أو غرست عصا أو يوجد عمود تنظر يمينا شمالا ما تجد له ظلا، لأن الشمس فوقه تماما، هذا الوقت وقت كراهة. ويقول العلماء لأنه إذا بدأت تتحرك لحظة هذا وقت الظهر، فيؤذن للظهر، اذا يعني المطلوب لحظة وجود الشمس في كبد السماء هو الوقت المكروه؟ لا، قالوا من قبلها، يعني من قبل اذان الظهر بثلث ساعة تمتنع عن الصلاة ان كنت معتادا ان تصلي الضحى مثلا او نافلة في ذاك الوقت. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والخامس وقت الغروب. هذه الأوقات هل يجوز للمرأة أن تدفن مع الرجل في قبر واحد؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك إلا للضرورة، وإن شاء الله نسأل الله ألا يقع أحد من المسلمين في هذه الضرورة. ما الفرق بين نقض الوضوء وفساد الوضوء؟ لا فرق، انتقض الوضوء بطل الوضوء، فسد الوضوء، كله واحد. جدي يبلغ من العمر 98 عاما ما شاء الله، هل عليه الصلاة؟ علما بأنه في كامل قواه العقلية، يعني الصلاة لها سن معين تبدأ به وتنتهي به، يبدأ وجوب الصلاة بالبلوغ، ويعلم الطفل أو الصبي وهو ابن سبع ويضرب على تركها، وإن كان غير مكلف ليست واجبة عليه لكن يضرب على تركها إذا بلغ عشرا. ومتى تسقط عنه؟ لا تسقط عنه طالما كان على قيد الحياة إلا في حالة واحدة، هي ذهاب العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون، هذه الحالات التي تسقط فيها الصلاة عن المسلم. أما أنه سن، أما إن كان بكامل قواه العقلية فلا تسقط عنه الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي. ما مشروعية دخول الرجل المسجد وهو في جيبه السجائر؟ يمنع ويضرب ويؤدب. يعني الإنسان يعصي الله عز وجل، والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم. لو ترك الله عز وجل دينه للناس لقتل بعضهم بعض، صحيح؟ لكن الأحكام وأحكام الله، والمعاصي لا تمنع من الطاعات، لكن على من يرتكب معصية أن يتوب إلى رشده وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف يتعامل الخاطب مع مخطوبته، وهل يجوز له أن يسلم عليها مصافحا باليد؟ الجواب لا. وإذا كانت مخطوبة ولم يعقد عليها فلا يجوز له أن يكلمها ولو بالتليفون حتى، فضلا عن أنه لا يجوز له أن يخرج معها ولا أن ينفرد بها ولا يجلس معها مع المحارم ما دامت مخطوبة. الذي مطلوب له في الخطبة أن ينظر إليها وتنظر إليه، فإذا أعجبته وإذا أعجبها فانتهت مسألة الخطوبة، ولا يترتب عليها شيء بعد ذلك. هيقولوا له ما بيجيش ليه، ده انت غضب، ده انت روح. طاعة الله عز وجل أولى، ويفهمهم إن كان إن كان يعلم من دين الله شيئا، يعلم الحلال والحرام. طيب، فإذا عقد العقد فماذا يحل له منها؟ كل شيء إلى الجماع؟ لا يحل له أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، ولا أن يخرج بها إلا مع محارمها. واضح يا مشايخ؟ البعض منكم سيقول ما الدليل؟ نقول الدليل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفاسد التي ترتكب الآن، واسألوا لعلكم لا تسمعون أو لا يحدثكم أصدقاؤكم بما يحدث، فكثيرا ما يأتي السؤال خلا بالمعقود عليها، حملت، ذاهب إلى الطبيب ليجهضها حتى لا يتضح أمره. إذا كنت تعتبر أن العقد زواج فلماذا تخاف من الفضيحة؟ إذا كنت تعتبر أن العقد زواج وتقول حل له كل شيء فلماذا تخاف الفضيحة؟ فلنكن واقعيين. ولعلي قلت لكم قبل ذلك المثل الذي هو أفظع من ذلك، وقد جاء سؤال عنه، أنه خلى بها، حملت ثم مات، العريس مات، طبعا خلى بها بدون علم أهله ولا أهلها. تبرأ أبوه وأهله من هذا الحمل وقالوا ليس. أفسمعتم المصائب التي فيها الناس؟ هذا هو. فلعلنا نعقل ولعلنا نرعوي. وقديما قيل العاقل من استعظ بغيره، العاقل الذي يستعظ بغيره، أما من ينتظر حتى تكون الموعظة في نفسه فهذا ليس من العقلاء في شيء. قرأت في كتاب الوجازة في علوم الجنازة، طيب قرأت التاء تبقى تاء مفتوحة يا من كتبت السؤال، أن الميت يؤخذ من شاربه ومن إبطه وأظفاره بعد الموت، إن دعت الحاجة إلى ذلك. سؤالي هل يجوز أخذ شيء من الميت أم يعد ذلك امتهانا للميت وجزاكم الله خيرا؟ الأصل ألا يؤخذ من الميت شيء، وإنما إذا كان ممن يعملون في الطين والتراب كذا وأظفاره تمتلئ بالطين فربما تحول في أثناء الغسل تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فعلى المغسل أن يزيل هذا الطين أو أي مادة تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا الواجب على المغسل. أما غير ذلك فليذهب الميت كما مات إلى ربه عز وجل. هل لابد للتوبة من صلاة ركعتين كما جاءت كما جاء في الحديث؟ أي حديث؟ أيوة هذا، يعني هذه الصلاة اسمها صلاة التوبة. طيب هل من من من من المترتبات على التوبة الإكثار من النوافل، وليس هناك ركعتان مخصوصتان اسمهما صلاة التوبة أو ركعة التوبة الاستغفار والندم. سيأتي شروط التوبة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذا كان التائب يبدل بسيئات حسنات فمن أفضل الطاعة، فمن أفضل الطائع أم التائب؟ ما أدري ماذا يعني ماذا قرأنا في هذه الليلة، الدرس كان حول هذا السؤال أو أن السائل لما طيب جاء في الآخر عليه أن يقرأ الدرس. إذا هداك الله للعلم وأردت أن تتعلمه فمن أين تبدأ وماذا تقرأ؟ تبدأ أول ما نبدأ بكتاب الله عز وجل، نشوف شيخ يعلمنا أولا القراءة الصحيحة، فإذا صححنا القراءة حفظنا، فإذا حفظنا القرآن أو على الأقل نصفه أو معظمه حينئذ يمكن أن نبدأ بتعلم بقية العلوم الشرعية، خاصة أن مجال العلم والعلوم واسع جدا من التفسير والحديث والفقه والنحو كله مطلوب، لكن كما قلنا البدء بكتاب الله عز وجل كما هو حال أسلافنا عليهم رحمة الله. هل يكفي لصلة الرحم السؤال عنهم إن كان الوالدان يمنعاني من الذهاب إليهم؟ الوالدان طاعتهما واجبة لكن ليس في معصية الله. قطيعة الرحم معصية أم طاعة؟ معصية. فهل يطاع الوالدان في معصية الله؟ الجواب لا، لكن إذا أدى صلتك للرحم إلى عقوق الوالدين فأيهما يقدم، عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم؟ أو أفضل من ذلك نقول بر الوالدين يقدم أو صلة الرحم تقدم؟ بر الوالدين يقدم، لكن المسلم كما يكون في شؤون الدنيا كيسا كيسا وفطنا، ليس كيس فطن، كيسا وفطنا وفهلوي وملح وما يسيبش الحاجة إلا ما تنقضي كده ولا إيه في أمور الدنيا، فكذلك في أمور الآخرة وأمور العبادات والطاعات إذا منعه أبوه من زيارة أخته أو أخيه مثلا فيتودد ويلح ويعرفه أن هذا خير وأنه هو وأباه أيضا سيثاب على هذا ويظل يلح عليه حتى يرضى بذلك إلا في حالة واحدة. إلا فين؟ في حالة واحدة، إذا كانت صلة الرحم سترتب عليها مفاسد دينية وخلقية، فحينئذ يمكن للإنسان أن يقطع رحمه حفاظا على دينه، حفاظا على دينه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد. نعم. طيب أحسن. بالنسبة للسؤال الذي سأل صاحبه، هل يجمع بين الرجل والمرأة يدفنان في قبر واحد؟ أخونا يقول إن عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها استأذنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يدفن مع صاحبيه، فقالت مبينة فضلها، وليس هذا من العجب ولا المن في شيء، إنما قالت تقديرا لها لعمر، وطبعا لعل الله عز وجل أجرى ذلك على لسانها لتخبرنا به، لتعرفنا فضل عمر عندها ومنزلته عندها وعند المسلمين، لأن الله عز وجل يعلم أنه سيأتي من المسلمين من يسب عمر أو إلى آخر ما هنالك. المهم، قالت عائشة رضي الله عنها إنها كانت تريد هذا المكان لنفسها فتدفن مع زوجها وأبيها، لكنها آثرت عمر رضي الله عنه بالمكان على نفسها. أليس في هذا الكلام دليل على أنه يجوز أن تدفن الزوجة مع زوجها في قبر واحد؟ سمعتم السؤال؟ أحببت أن أقول أولا الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في قبر وحده ولم يدفن معه أحد، إنما قبر أبي بكر بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن عمر رضي الله عنه أيضا في قبر ثالث بجوار قبر أبي بكر، ولم يجمع أحد منهم في قبرين، إنما حدث ذلك في بعض الشهداء عندما كان العدد كبيرا، كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ويقدم أحفظهما لكتاب الله عز وجل. وإحنا طبعا دايما نتكلم عن القرآن وإحنا داخلين على الصيف يا أهل القرآن، المفروض دروسنا وخطبنا وكلامنا ومحاضراتنا واهتمامنا يكون بالقرآن في أنفسنا وفي أولادنا الصيف، بدلا من أن يستغل في الفساد والإفساد يجب أن يستغل في كتاب الله عز وجل. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل القرآن. فطبعا من جهة القبلة يمكن القبر يتسع لاثنين ثلاثة أربعة مدام رجالا يدفنون في قبر واحد، يمكن جهة القبلة يقدم من أحفظهم بكتاب الله، لأنه يشبه أن يكون إماما لهم، يشبه أن يكون إماما لهم، فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث عائشة الذي خرج في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهرة حتى نكون مع الكرام البررة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.